الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى كيفية الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يلقيه عليه الصلاة والسلام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأوضحه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يتكلم إلا في خير صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يتكلم عليه الصلاة والسلام أعاد الكلمة حتى تعقل عنه وتفهم عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل السكوت، وبخاصة إذا لم يجد في الكلام فائدة منه عليه الصلاة والسلام. فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابه رضي الله عنهم نقلوا كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنقل في هذا الحديث ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام. تقول رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا. معنى كسردكم هذا أي ما كان يسرع في الكلام، إذ الإسراع في الكلام يؤدي إلى عدم الفهم وعدم الإدراك والتعقل لما يقال، بخلاف ما لو كان الإنسان في كلامه مترسلا متأنيا يلقي الكلام واضحا بينا. إذ الناس في هذا طرفان ووسط، فبعض الناس يسرد الكلام سردا بسرعة لا تكاد تفهم ما يقول ولا ما يريد، وهذا لا شك أنه ليس بممدوح. قد يكون للإنسان جبلة وطبيعة على هذا، لكن هذا يؤدي إلى عدم الفهم منه والتعقل لما يراد من الكلام. والصنف الثاني يفصل بين الجمل والكلمات بفاصل طويل، يفصل بين جمله وكلماته بفاصل طويل حتى يظن السامع أنه قد سكت وانتهى من كلامه الذي يريد إلقاءه. والوسط هو ما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام، فهديه أكمل الهدي، فهو بين السرد وبين الذي يفصل كلامه بفاصل طويل. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمة حتى تفهم عنه، يبين ويفصل، وكلامه واضح عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. قالت: ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل. ولكنه كان، هذا يدل على أن هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه مداوما ومستمرا وملازما لهذه الطريقة وهذا الهدي المبارك. وكان ولكنه كان يتكلم بكلام بين، البين هو الواضح الذي لا التباس فيه، لا تتداخل الحروف بعضها مع بعض، وكذلك يتكلم بالكلام الذي يفهم معناه بين واضح، لا يحتاج إلى أن الإنسان تشكل عليه ربما كثير من الجمل، كما هو الحال بعض الناس يتقعر في الكلام فيأتي بوحشي اللغة التي قل استعمالها في على ألسنة الناس بل على ألسنة اللغويين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الواضح البين يفهمه العالم ويفهمه من دون العالم، ويفهمه الصغير ويفهمه الكبير. عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام صحيح بين فصل، قالت بين فصل بمعنى أنه يستطاع إدراك الجمل والكلمات التي يقولها صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت يحفظه من جلس إليه لوضوح الكلام، لوضوح الكلام وقرب المعاني التي كان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمدرس والخطيب والمعلم أن يتحدث مع مستمعيه، إذ بعض المدرسين ربما يتكلم بكلام سريع فلا يمهل الطلاب في الكتابة وراءه أو في فهم ما يقوله أو ما يريده، وهكذا بعض الخطباء وغيرهم. فأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد المدرس أن يلقي مادته فلتكن يختار من الألفاظ أسهلها وأقربها إلى فهم الطلاب، وكل يعامل بما يفهمه، وطلاب العلم يختلف شأنهم على من هو دونهم من العامة الذين ربما تغيب عليهم كثير من مسائل اللغة العربية الفصحى. ولهذا يقول بعض العلماء أن الإمام والخطيب إذا كان في قوم لا يفهمون العربية كقوم عجم فله أن يخطب بلسانهم الذي يفهمونه، والله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والمراد من الخطبة ونفع الناس ووعظ الناس وتذكير الناس. ولهذا يذكر أن بعض العلماء كان إذا تكلم مع العامة تكلم بلهجاتهم التي يفهمها العامة، وإذا تكلم مع طلاب العلم أو العلماء وجدت كلامه من أفصح الكلام وأبين الكلام وأعرب الكلام. هكذا ينبغي للداعية، خطيب، المدرس، المعلم، المربي. فتأمل، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يجلس عنده الكبير والصغير ويسمع كلامه الرجال والنساء، ولربما يأتي الأعرابي فيسمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يفهمه بسليقته وعربيته. فتقول عائشة رضي الله عنها يحفظه من جلس إليه، يحفظه يفهمه يحفظه لأنه لا يسرده كسردكم، ويفهمه لأنه بين فصل واضح يتكلم بما يفهمه الناس. وهذا حديث آخر وهو حديث أنس وأصله في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يدل على الدوام والاستمرار والمداومة والملازمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا، يعيدها ثلاثا يكررها. ما هو المقصد من ذلك؟ قال هنا لتعقل عنه، وفي رواية البخاري لتفهم عنه، وهذا له أمثلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. وقال: الإشراك بالله وقتل النفس. وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. ولما قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، قالها ثلاثا، كررها لتفهم عنه صلى الله عليه وسلم، ولتعقل عنه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مواطن كثيرة يكرر عليه الصلاة والسلام الكلمة ثلاثا لتعقل عنه ولتفهم عنه. وهكذا ينبغي للإنسان، خاصة إذا كان في جمع غفير وربما لا يسمعون الكلمة إلا بعد تكرارها، فتكرر الكلمة، تكرر الكلمة. أخذ منه العلماء أن العالم أو المدرس إذا استعاده الطالب فإنه يعيد عليه الفائدة أو المسألة المبحوثة أو الكلام الذي ذكره، إذا طلب منه الإعادة فإنه يعيد له. بل قال بعض العلماء: الإعادة آكد من الابتداء، الإعادة آكد من الابتداء. فإذا أعاد ثلاثا فقد أدى ما عليه، إذا أعادها ثلاثا فقد أدى ما عليه. وطلب الإعادة لا يدل على البلادة، لا يدل على البلادة، لأن المسألة قد تكون من المسائل العويصة الدقيقة، أو قد يكون المتكلم ممن لا يفهم كلامه، قد يكون المتكلم ممن لا يفهم كلامه فيحتاج إلى أن يعيد، يحتاج إلى أن يعيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيدها ويكررها، كلامه من أفصح الكلام وأبينه وأظهره عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في تمام الحديث: وإذا سلم سلم ثلاثا، إذا سلم سلم ثلاثا. قال بعض العلماء: ليس المراد منه أنه إذا سلم على جالسين أو على قوم مر عليهم أن يسلم عليهم ثلاث مرات، ليس هذا مرادا، إنما يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أنه يعيده، أعني السلام، ثلاثا لظنه أنهم لم يسمعوا في الأوليين، فإنه يعيده الثانية والثالثة. والاحتمال الثاني أنه في الاستئذان، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا فارجع، كما جاء في الصحيحين. المراد بالسلام الاستئذان، وهذا من الآداب، هذا من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يكون عليها في كلامه، في استئذانه، في سلامه ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراتب في هذا ثلاثة: التبسم والضحك والقهقهة. أما التبسم فهو مبادئ الضحك، مبادئ الضحك، أن تظهر على الإنسان علامات السرور، والضحك هو زيادة على ذلك بحيث أنه تظهر عليه ظهورا جليا واضحا. فإذا صدر منه صوت، أي صاحب الضحك صوت، سمي قهقهة، سمي قهقهة. كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الضحك له ثلاثة أسباب، له ثلاثة أسباب. الأمر الأول، كان ضحكه عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحك منه، يضحك مما يضحك منه كما جاء في الحديث، أي مما يتعجب منه ويستغرب منه. وهذا من الخلق الحسن أن يضحك الإنسان مما يضحك منه، لأنه لو أظهر عدم الضحك والعبوس ربما عد ذلك ازدراء للجالسين أو عدم احتفاء بمجلسهم وحديثهم ونحو ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحك منه، أما ما لا يضحك منه فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال في أثناء الحديث: ووعظهم صلى الله عليه وسلم في ضحكهم من الضربة، وقال: علام يضحك أحدكم مما يصنع، علام يضحك أحدكم مما يصنع. الأمر الثاني في ضحكه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، أن يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر يقع أمامه، من أمر يقع أمامه فرحا وسرورا. يضحك عليه الصلاة والسلام فرحا وسرورا، وهذا له وقائع كثيرة. ضحك عليه الصلاة والسلام بالفرح والسرور طاعة أو بحصول ما يوافق الشرع، كما في حديث عائشة لما دخل ذلك القائف على أسامة وأبيه زيد بن حارثة وهما نائمان وقد غطيا رأسيهما وبدت رجلاهما، فقال: إن هذه الأرجل من هذه الأرجل، إن هذه الأرجل من هذه الأرجل، مع أن لون أسامة يخالف لون أبيه، لونه يخالف لون أبيه، كان شديد السمرة رضي الله عنه، وأبوه بخلاف ذلك. وكان هناك من المشركين من يطعن في نسب أسامة من أبيه، كان يطعن في نسب أسامة من أبيه. فلما قال القائف هذا الكلام، والعرب كانت تعتبر كلام القائف وتأخذ به، دخل النبي عليه الصلاة والسلام مسرورا على عائشة وقال لها: ألم تسمعي ما قال فلان؟ قال: إن هذه الأرجل من هذه الأرجل. هذا الثاني. الثالث، الضحك عند الغضب، الضحك عند الغضب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الضحك عند الغضب قد يكون سببه أن الإنسان يضحك من نفسه، كيف تمالك نفسه في هذا الموطن، كيف تمالك نفسه ولم يحصل منه ما أثر عليه في غضبه من ضرب أو قتل أو سب أو نحو ذلك. وقد يكون السبب من أنه يضحك من خصمه وأنه قادر عليه، كأنه يري أنه قادر عليه وأنه في قبضته، وأنه في قبضته. فهذا يعني أسباب الضحك، هذه الثلاث هي أسباب الضحك. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ويذكر ويسرد الأحاديث التي فيها تبسمه عليه الصلاة والسلام وضحكه. قال هنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. معنى الحموشة أي دقة، كان في ساقيه عليه الصلاة والسلام دقة، وكان لا يضحك إلا تبسما، كان لا يضحك إلا تبسما. والتبسم كما سبق هو مبادئ الضحك، هو مبادئ الضحك. وهذا غالب النبي ضحك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك تبسما. قال فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. معنى أكحل العينين هو سواد الأجفان، وليس كذلك، ليس كذلك، إنما هو خلقة، إنما هو خلقة. وهذا كما سبق معنا في أوائل الكتاب يدل على جماله عليه الصلاة والسلام وحسن خلقته صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام، فإن الابتسامة التي يقابل بها الإنسان الناس تدل على خلقه الحسن. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون بشوشا لإخوانه وأصدقائه وأصحابه، أن يكون دائم الابتسامة، فإن هذه الابتسامة في الغالب تدل على سلامة الصدر وحسن النوايا للآخرين وقصد التألف ونحو ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر في أمره بالصدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم، بوجه بشوش، بوجه مرح، فإن هذا مما يؤلف بين القلوب ويجمع القلوب المتنافرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون على ابتسامة عليه الصلاة والسلام. يقول هنا ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما رأى عبد الله بن الحارث بن جزء أحدا أكثر تبسما منه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على نبيه بالخلق الحسن، وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا في النصوص الأخرى التي تدل على عظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأخلاق الحسنة التي ينبغي للإنسان أن يتخلق بها، وهو ابتسامته في وجوه إخوانه، بخلاف ما لو كان عبوسا فإن هذا يورث الشك عند الناس أنه ربما يبغض أو يمكر أو يكيد أو يريد سوءا بالإنسان أو نحو ذلك. قد تكون خلقة، قد تكون خلقة، لكن ينبغي أن يكسر الإنسان هذا بحلمه وابتسامته، وأن يجاهد نفسه. قد يكون الإنسان عنده أخلاق سيئة، لكن إذا جاهد نفسه خلصه الله سبحانه وتعالى بإذن الله مع الدعاء والاجتهاد من تلك الأخلاق السيئة. ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قد يكون عند الإنسان ضيق صدر، قد يكون عند الإنسان سرعة غضب مثلا، قد يكون عند الإنسان شيء من الأخلاق السيئة، فيجاهد الإنسان نفسه، لا يقول أنا طبعي على هذا من الصغر. لابد للإنسان أن يجاهد نفسه. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في كتاب له اسمه مداوات النفوس، يقول كانت فيها أخلاق سيئة من أخلاق الأمراء. ابن حزم من أسرة يعني كانت ذات إمرة، كانت فيها من الأخلاق السيئة من أخلاق الأمراء، فلا زلت أجاهد نفسي حتى تخلصت من أكثرها. يجاهد الإنسان نفسه، يقرأ في الأحاديث والنصوص الشرعية التي تحث على التواضع، تحث على الصدق، تحث على سعة الصدر وترك الغضب، وهكذا بقية الأخلاق يجاهد الإنسان نفسه ويداوي قلبه. قال هنا ومن طريق أخرى عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. ما كان ضحكه عليه الصلاة والسلام إلا تبسما. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك حتى تبدو نواجذه، أما القهقه فلم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والمداومة على القهقه والإكثار منها يخرج عن حد المروءة، مخرج عن حد المروءة، وربما أنزلت من قدر الإنسان. لكن التبسم والضحك مما يضحك منه أو يفرح به هذا أمر مشروع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وليس مخلا بالأخلاق ولا بالمروءة، بل هذا من الأخلاق الحسنة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.